عروسة البحر. عروسة البحر أوبريت من تأليف محمد مكاوي، موسيقى وألحان فتح جنيد، إخراج حسين أبو المكارم. سميرة يا حبيبتي، معاد نومك جه والساعة بقت 8:30. لسه يا ماما بدري، أنا مش جايني نوم دلوقتي. مش بدري ولا حاجة يا حبيبتي، تعالي نامي علشان تقدري تصحي مدرستك الصبح. حاضر يا ماما، بس قبل أحكي الحكاية. طيب تعالي نامي يا حبيبتي وأنا أحكي لك الحكاية. أيوة كده، اتغطي بقى كويس واسمعي الحكاية الحلوة دي. كان يا مكان في اسكندرية زمان، عمك طلبة الصياد له 10 من الأولاد، وكان فقير غلبان. وفي يوم طلع يصطاد ويجيب رزق الأولاد، سمى وطرح الشبكة وقال: في البحر تلقى سلام أشكال للي خلق، للي خلق، خلق له من المية أعز مكان. يا رب على البركة. على خلت الأهرام الشبكة يهدينا المولى كم سمكة، على خرط الأهرام الشبكة يهدينا المولى كم سمكة، على خرط الأهرام، على خرط الأهرام. هنا هنا المولى كريم وبيرزقنا من الفجر برزق أولادنا، للمولى كريم وبيرزقنا من الفجر أرزق أولادنا. إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله. هيلة من عطف تملي بيكرمنا وحرصنا من عين حسدنا هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة بالرزق يكون ده كريم موجود بالرزق يكون ده كريم موجود على خيرة الله على خيرة الله هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة هيلة في كل مرة الأشياء الآن يا غني عن السؤال يا عالم بالحال يمكن في المرة دي تطلع حاجة تراضي الله الله الشبكة بتشدني لجوه الله دي حاجة عايزة القوة يا من انت كريم يا رب يا خبر بني ادم شعر سمكة يا خبر ايه ده اللي في الشبكة ما تتحيرش ما تبقاش في ضيق انا هقولك على الحقيقة انا عروسة البحر عروسة البحر ايوه عروسة البحر هبيعك للامير واكسب فلوس كتير اتركني يا صياد انا ورايا ولاد وانا برضو عندي ولاد هعوضك واغنيك بفلوس كتير ترضيك ولو عملت جميل يتردلك بجميل ومين يصدق قولك واعمل ايه بجميلك اعمل معروف لله واللي في بالك تلقاه هو ده قول ينقال ارمي بايدي المال زي ما ليك اولاد انا برضو ليا اولاد ومين يراعي ولادي خليك سبب اسعادي يا حول الله نهلت حسيبك وعوضي على الله عم يا صياد عم يا صياد قرب تعال هنا هتعيش في عز وهنا خد الجواهر دي ده انت سليم مني ولو في يوم تحتاج انده مع الأموال هنا في المكان ده وقول شق البحور وزهاري للعين يا عروسة الحور الوعد والله دي ده سر بيني وبينك روح ربنا هيعينك Thank you. عبدي لما تعب بدلت له الأوضاع واللي انسعد برضاك شاف الهنا أنواع يا رب عين سماوات دف الكرم جابوا مالو بوان ولو قصدتوا في يوم مش راح تلاقي حاجة يا رب عين سماوات لفي الكرم حج شحاته يا حج شحاته كفايه بقى ما تبقيش لتاته طلبه الغلبان العدمان اللي كان ساكن عندنا زمان عنده الفلوس ملايين مش عارفه جابها منين طب واحنا مالنا ومال واحد المولى عطاله ده انا رحت عنده البيت ويا ريت ما رحت يا ريت خدم ايه وحشم ايه وعز ايه اللي هم فيه خدتني مراته بفرحة وانا تايها في بيتها وسرحة يا رب عين السماوات الافراح دي والزينه ايه ده كله الله الله الحي هايس في الزراغيث دي ليله نادرها لله وجايبه فيها ولاد ابو الغيث وهات مديح وهات تسبيح وانت لا رحت ولا جيت وما حلتناش غير إراد البيت طب حسأله جاب الفلوس دي منين واعرف طريق المال ده موجود فين اهلا يا حاج شحاته اراضيك فين والله زمان غايب يا نور العين انا جاي مخصوص عايزك في كلمتين تحت امرك يا سيدي مرحبتين قول لي على الحقيقه انت سرقت سريقه ولا قتلت قتيل قفل الشر الناس كلامها كتير وانا خايف من الامير جبت الفلوس دي منين ده انت عليك العين اعوذ بالله اعوذ بالله يا راجل استغفر الله ده انا عملت جميل عملت جميل ايوه سيدي جميل ايه الجميل اللي انت عملته قول وامنع كلام الناس اخلص وقول يلا على حكايته احسن شاغلني انا الوسواس ده سر ما اقدرش ابوح بيه ايه على عمك شحاته تخبيه قولي قولي بلاش تفكير واوعدك السر كبير مدام كده يا عم شحاتة واحنا اتنين والمولى تلاتة هقولك ايه الحكاية من البداية للنهاية يا البحور واظهري العين يا عروس الحور الوعد والله دين. انا عم شحاته حسين وجاي عايزي طالب كده قرشين ده لا فقير غلبان وطالب الاحسان. ارضى بنصيبك والمقسوم. ارضى بنصيبي ازاي وانا فقير محروم؟ خليك هنا شوي وانا حاجب لك هديه. راح اخد الهديه وهقابل الامير ضروري راح ياخدها واخد فلوس كتير. خد هات الناس. انا شاكر الاحساس. لو كنت فقير محتاج راح ينفعك، ولو غني وطماع حيوقعك. دخلوه الحجاج. السلام على مولاي الأمير. وعليكم السلام. جايب لمولاي هدية. ايه يا ترى حتكون هي؟ خاتم من الماس يبهر عيون الناس. اتفرج اتفرج يا مولاي. جبت الخاتم ده ازاي؟ انا اشتريته. اشتريته؟ لا لا انا لقيته. لقيته؟ أنا الخاتم ده مسروق من الأميرة. ايه؟ ازاي دخلت القصر؟ في المغرب ولا في العصر؟ أنا خدوه مولاي. عذبوه. أنا اجلدوه وشوفوا الحقيقة. لا. ازاي سرق السرير؟ مولاي قالش الحقيقة؟ بيقول عروسة البحر عطتهوله. فكرك يعني نصدق قوله؟ ناخده ونشوف حكايته يمكن تصدق روايته. شق البحور واظهر للعين يا عروسة الحور الوعد والله زين. انت مين؟ انا عم شحاته حسين ومعايا الامير ومعايا الوزير. الخاتم اللي خدته يا ريت ما كنت اخدته. تهموني بالسرقه. انت عارفه الحقيقه. انا قلت شوف نيتك. ادي جزاء الطمع وادي جزاء الجشع. قولي لهم انجديني. قولي لهم وارحميني. قولي لنا الخاتم ده جالك منين؟ هقول لك حكايته وسره الدفين. استنى دقيقه اشوف الحقيقه. شفت يا مولاي انا بريء ازاي؟ يا سيدنا الأمير عرفت الحكاية، هقولك عليها وخليك معايا. كانت الأميرة في مركبتها وإيدها كانت في المية، راح واقع الخاتم من إيدها في ليلة كانت قمرية وكانت بتغني وتقول على شط الأمل جينا نعيش أحلام أمالينا على شط الأمل جينا نعيد أحلام أمالينا يا مركب هدي وتهدي جمال الكون يهنينا يا مركب هدي وتهدي جمال الكون يهنينا وسحر البحر بينادي وأمواجه تناجينا بيفتن كل من شاف محيرنا بأوصافه بيفتن كل من شافه محيرنا بأوصافه على شط الأمل عرفت الحكاية وأصل الرواية غني وطماع مش راضي بالأوضاع نهايته أخذ كفايته خلوه يروح لحاله كفاية ما جراله صباح الخير يا طلبة مش هتشوف لنا يا شي لحسن علينا دي حاضر أوام على العين شق البحور وزهر العين يا عروس الحور الواد والرادي أنا طلبة الصياد جيت لك من غير معاد طلبة اللي خان العهد خلاص ما راح السعد ها؟ عملت فيا جميل ردتهولي أه؟ وبحت بالسر اللي بيني وبينك بس ليه؟ مش راح تفيدك ندامة ليه؟ مع السلامة مع السلامة عروس البحر مع السلامة عروس البحر عروس البحر عروس البحر عروس البحر عروس البحر وآتي جزاء الطمع واللي يبوح بالسر الله سميرة سميرة يا بنتي انتي نمتي تصبحي على خير يا حبيبتي استمعتم إلى أوبريت عروسة البحر من تأليف محمد مكيوي. الأغاني من أداء محمد الصغير، أحمد الحبروت، وزينب عوض الله. قام بالأداء رجاء أمين، كفاية العطار، هانم محمد، فكرية سلطان، جمال إسماعيل، فؤاد فهمي، وأحمد عبادي. سجل الأوبريت عبد المنعم غزال ومصطفى عتش، وقام بالمونتاج نور الدين حماد. عروسة البحر موسيقى وألحان فتح جنيد وإخراج حسين أبو المكارم.